والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. فالموريات قدحا يعني اصطكاك نعلها للصخر فتقدح منه النار. نعم، والعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، يعني قد يكون أفراد يعني ما وصف من أنها الخيل التي تعدو في سبيل الله أو الخيل غيرها أو الإبل. نعم، كله وارد. فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصباح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويستمع ويتسمع آذانا، فإن سمع وإلا أغار. وقوله فأثرن به نقعا يعني غبارا في مكان معترك الخيل. فوسطن به جمعا أي توسطن ذلك المكان. فوسطن به جمعا أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه في قوله والعاديات ضبحا قال الإبل، وقال علي هي الإبل، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي الخيل. فبلغ عليا رضي الله عنه قول ابن عباس فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. لما ذكر في الآية والعاديات يوم بدر ضبحا؟ نعم، فالعبرة بعموم اللفظ. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كان ذلك في سرية بعثت. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا إنما كان ذلك في سرية بعثت، يعني لم تقيد هنا في السورة بأنها العاديات في سبيل الله، لا، بل هي عامة، فلا يعني فلا اختلاف أو تضارب بين قول علي وقول ابن عباس رضي الله عنهم. قال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: بينما أنا في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني. بين أنا إيه؟ في الحجر جالسا، يعني في حجر إسماعيل في الكعبة، جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا. إذ جاءني رجل فسألني عن العاديات ضبحا، عن العاديات ضبحا، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويوارون نارهم ويورون نارهم. نعم. فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه وهو عند سقاية زمزم، فسأله عن العاديات ضبحا، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله، قال: اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك، والله لئن كان أول غزوة في سبيل الله بدر، وما كان معنا إلا فرسان. والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان. لم تقيد في السورة بأنها الغزوة في العاديات في سبيل الله. على كل حال هذا أحد أفراد تفسيرها. نعم، ولله أن يقسم بما شاء. نعم. وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. هذا أحد أفراد معناها. قال ابن عباس إذا صح السند. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبهذا الإسناد عن التفسير مثل من يسألك عن الخبز فتريه رغيفا وتقول هذا هو الخبز، لا ينحصر معنى الخبز في الرغيف الذي يعني أريته إياه. نعم. وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي رضي الله عنه: إنما العاديات ضبحا من عرف إلى المزدلفة، فإذا أووا إلى المزدلفة. قد نقول هذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال الاجتهاد فيه، ولكن هذا فيه مجال أيضا للاجتهاد، ما يمنع. نعم. فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الخيل. وقد قال بقول علي رضي الله عنه: إنها الإبل جماعة، منهم إبراهيم وعبيد بن عمير، وبقول ابن عباس رضي الله عنهما آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير. قال ابن عباس رضي الله عنه: خلافا. نعم، ما العلم نصبك للخلاف شفاه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعطاء ما ضبحت دابة القط إلا فرس أو كلب. حتى الإبل تضبح. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يصف الضبح أح. وقال أكثر هؤلاء في قوله: فالموريات قدحا، يعني بحوافرها. وقيل: أسعرن الحرب بين بركانهن. قاله قتادة. وقيل: أسعرن الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في قوله: فالموريات قدحا، يعني مكر الرجال. وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. وقيل المراد بذلك نيران القبائل. وقال من فسرها بالخيل هو إيقاد النار بالمزدلفة. وقال ابن جرير: والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. وقوله: فالمغيرات صبحا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة، يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل الله. وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله: